موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. وسئل النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير بالصوم، فقال: الصوم جنة، جنة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، وفي حديث آخر 100 عام، وفي حديث ثالث: جعل الله عز وجل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله عز وجل، وهو أحد أسهم الإسلام الثلاثة وأحد أبواب الخير، وقد جعل الله عز وجل للصائمين في الجنة بابا خاصا بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب الريان باب الصائمين في الجنة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب والشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، تقبل شفاعتهما رفعة في الدرجات وحسنا حصينا من النار. هذا طرف من فضائل الصوم العظيمة، حتى إن بعض أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله جعل الصوم أفضل العبادات البدنية على الإطلاق، حتى قدمه على الصلاة خلافا لقول جمهور العلماء. لماذا قدمه على كل أعمال البدن؟ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. وفي رواية: دلني على عمل أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم. فأعاد السؤال، فأعاد صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه فقال: عليك بالصوم. فأعاد السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه وزاد: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ويستأنس بذلك أيضا بالحديث القدسي المشهور وفي الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذكر سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك، وأن للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. إذا لقي الله فرأى ثواب الصوم فرح بصومه. لهم أعظم النصيب من قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كما تركوا الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله، يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد قدم الله عز وجل ذكر الصائمين على المصلين في آية من كتابه، قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال في الآية التي تليها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السائحون هم الصائمون. قول جمهور المفسرين أن كل ما ذكر من السياحة في كتاب الله فهو الصوم. السائحون الراكعون الساجدون، فقدم الصوم على الصلاة، ولهذا قدمه بعض أهل العلم على الصلاة فجعله أفضل أعمال البدن. فهنيئا للصائمين، هنيئا ثم هنيئا لمن يترك شهوته طعامه وشرابه ولذته ابتغاء مرضات الله عز وجل. والصوم وإن كان يستحب في سائر شهور السنة، إلا أنه في هذا الشهر آكد وأشد استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. إن كان الصوم في هذا الشهر أفضل من سائر الشهور بعد شهر رمضان، فآكد أيام هذا الشهر استحبابا هو يوم غد، يوم عاشوراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر الناس بصيامه. وقالت المعوذ بنت عفراء أو ربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار حول المدينة في يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصوم الصبيان، نجعل لأحدهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أعطيناه إياها حتى يكون وقت الإفطار، من حرصهم على صيام هذا اليوم المبارك. قال ابن عباس كما في الصحيحين وغيرهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وفي رواية ابن حبان لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ذاك صوم سنة، ذاك صوم سنة. وفي رواية النسائي: يعدل صيام سنة، يعدل صيام سنة. فيتأكد أشد التأكيد أن تصوم غدا، ومن لم يصم اليوم فليصم غدا وبعد غد مخالفة لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فصيام اليوم وغدا هو الأفضل، ومن فاته الصيام اليوم فليصم غدا وبعد غد، غدا لكونه يوم عاشوراء وبعد غد مخالفة لليهود.